هذه آيات ذكرها الله عز وجل في سورة إبراهيم. قال ربنا: وقال الذين كفروا من الأمم لرسولهم، أي قالت كل أمة لرسولها، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس المقصود التخيير، وإنما المقصود أنهم يقسمون ثقة بحولهم أن الأمر لن يخرج من أحد حالين: إما أن نخرجكم، وإما أن تعودون إلى ملتنا، وأن أحد هذين كائن لا محالة. وهذا الذي قالوه ذكره الله هنا مجملا، وذكره الله عز وجل مفصلا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وذكره الله عز وجل في حق نوح، وذكره الله في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الرسل قطعا إجماعا لم يكونوا على الشرك الذي عليه قومهم، لكنهم كانوا قبل الرسالة لا ينكرون على الناس الشرك، لأنهم لم ينبؤوا بعد، فكان أقوامهم يظنون أنهم على دينهم، فلهذا قالوا: أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، من الذي أوحى؟ الله. إلى من؟ إلى رسله. فأوحى إليهم ربهم: لنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أن الله عز وجل غالب على أمره، وأن هؤلاء سيهلكهم الله. ذلك، أي هذا النصر، هذا التمكين، وهذا القرآن كله ناطق به: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف